وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه ولفظه للبخاري وفي لفظ لهما أنت رب السماوات والأرض بدل لك ملك السماوات والأرض وفي آخره أنت إلهي لا إله إلا أنت وفي لفظ لمسلم أنت قيام السماوات والأرض وللنسائي في آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله وعند ابن ماجه ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا في شأن الاستفتاح استفتاح صلاة الليل، فإن لها استفتاحات خاصة تليق بمقامها، وخاصة أن المصلي بين يدي الله جل جلاله في حال تنزله سبحانه وتعالى، فلذلك وردت عدة أحاديث بصيغ مختلفة من صيغ التضرع والابتهال والدعاء والخشوع والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمنها هذه الصيغة التي ذكر ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنهما كان شابا صغيرا يأتي إلى خالته ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، فربما يأتي يبيت عندها ويبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في حديثه عند مسلم. فلما قام عليه الصلاة والسلام من الليل هو كذلك قام معه، فسمع منه هذا الدعاء وهذا الذكر العظيم الجليل. وورد عدة صيغ عن عائشة كما ورد في حديثها رضي الله عنها أنه كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي حديث علي رضي الله عنه وقد مر بنا في أبواب سابقة أنه كان عليه السلام وقد حمله أهل العلم على أنه في قيام الليل، والإمام الشافعي رحمه الله حمله على الفريضة أيضا مع أنه طويل، فكان يستفتح بما هو معروف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وخلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. وورد اللهم اهدني أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت، وذكر طويل. وهذا أيضا من الذكر الذي ذكره ابن عباس، وورد غير هذا، ورد التكبير الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة تكرار ذلك، فهذا كله من أدب الدعاء قبل أن يعني يشرع أو بعدما ابتدأ صلاته وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ الفاتحة ويدخل في الركوع والسجود يستسلم بهذه الأدعية. ولذلك في هذا الدعاء اللهم لك آمنت وبك اللهم لك اللهم بك آمنت ولك أسلمت، يعني استسلمت لك يا رب في صلاتي هذه وفي كل أموري، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فيدعو ثم يصلي يركع ويسجد. بينما عامة الناس استغفر الله استغفر الله استغفاره ماشي لا صلاة ولا شيء من هذا القبيل ويمن على الله بأنه قال هذا الذكر. انظر حال النبي عليه السلام بين يدي الصلاة وهو في صلاته في أولها يتضرع إلى الله ويستغفر ويخشع ويخضع، ثم بعد ذلك ركوع وسجود وابتهال بين يدي الله. وكان يسجد. تقول عائشة كان يسجد بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية ثم يرفع من السجود. هذا سجوده عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نعتني بهذه الأدعية. من من الله عليه بشيء من قيام الليل ولو يعني شيء قليل ولو دقائق فتأتي بهذا الذكر، هذا ذكر مبارك تستعين به على ما يسر الله لك من صلاة، وأحرى أن يقبل دعاؤك وأنت ساجد وأنت راكع وأنت في تشهدك قبل انصرافك من صلاتك، أحرى أن يقبل إذا قدمت بهذا الابتهال العظيم والدعاء الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغ كما ذكر المؤلف اختلفت بين البخاري ومسلم والنسائي وأحمد، اختلفت الصيغ عندهم، وكلها في الغالب ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فهو اختلاف تنوع واختلاف أحوال. في بعض المرات يأتي عليه الصلاة والسلام بهذا الذكر، وفي مرة يأتي بالذكر الآخر، فهكذا ينبغي للمصلي أن يحفظ هذه الأذكار، فمرة يستفتح بهذا ومرة يستفتح بالآخر. نسأل الله أن يفتح علينا بما هو خير، وأن يوفقنا لقيام الليل، بل يوفقنا لجميع الطاعات ولسلوك الصراط المستقيم والاهتداء والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. هو عزرائيل يقول ما ورد في تسميته إلا في بعض الروايات قد لا يعني لا تثبت، لكن بالنسبة لجبريل وميكائيل وإسرافيل ورد في هذا الحديث الصحيح، وورد في القرآن يعني جبريل عليه السلام. فتسمية الملائكة من ورد تسميتهم بحديث صحيح قلنا به، وإلا فنؤمن بهم إجمالا. ملك الموت ما يعني عزرائيل يقال ما ورد في حديث صحيح، آثار بعض أهل العلم يقول ليست صحيحة، يعني كونه عزرائيل إنما ملك الموت الذي ورد في القرآن هكذا بلقبه وبمسمى وظيفته ملك الموت، لأن الملائكة الله سبحانه وتعالى أسند لهم أعمال ووظائف، من هم موكل بالوحي كجبريل عليه السلام، ومن هو موكل بالرياح بالأمطار بالموت إلى آخره، وعدد الله أعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى.